على قد ما انت تعبني انت بحبك انت معرفش ليه وكل مرة اقول دي مرة ولا جدني مرة اعمل ايه روحي وعيني عليك شوية وحبك مش ناسي روحي وعيني عليك شوية وحبك مش نسيت